بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم من صالح الأعمال. مازلنا مع الحديث الرابع من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. إذن هذا الحديث هو الذي ما زلنا معه، ورأينا في الدرس السابق بعضا من فوائده، وفائدته الأولى واللي هي إثبات صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره بمعجزة لم تتأتى للناس معرفة تفاصيلها إلا في حدود 1700 ميلادية تقريبا، 1775 ميلادية، باش بدأت الناس تكتشف صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من معلومة لم تكن متوفرة للناس حتى بعد وفاته بقرون عدة. اليوم نحاول أن نبحث عن معنى الإيمان بالقضاء والقدر كما هو واضح في الحديث، لأن الآن إشكال، نحن الآن نؤمن بالقضاء والقدر، وفي نفس الوقت تجي تقول الآن يعني وش معناته؟ يعني إذا كان ربي كتب كل شيء على عند حاسب، وإذا كان ربي كتب كل شيء فلما أدعو؟ إذا تقول لي أنت الآن دعاء وربي له كتب لي هذيك الحاجة تجي ولا ما تجيش، ونغرى ولا ما نبراش، ونعيش وما نعيشش، ونخدم ولا ما نخدمش، ما الفائدة من الدعاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا بكتب رزقه وأجله وعمله. رزقه قال يودي أنت الآن لكن كتبها لك ربي، تدي هذيك الخدمة مكتوبة من الأول، ولا ما كش كاتب يعني ما عندك ما تدير، وتدير وش تدير، صح ولا لا؟ هذا هو المقصود، يعني كل شيء مسكر. هو نفس الفكرة، وكتب لك أجلك، فهذاك أنت الآن إذا كنت تداوي ولا ما تداويش كيف كيف؟ أو ربي كاتب لك 70 ولا 80 ولا 100 ولا أقل ولا أكثر، وش عارف الفائدة؟ فهذا الموضوع هو الذي يشغل كثير من الناس، وربما قد لا يفهمون كثيرا من تفاصيله. لكن إذا شئتم، نحن الآن جميعا نؤمن بأن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. قلت إذا شئتم لو كان تفصلوا شوية تبحث في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، لا يعطيك المعلومات النظرية في الموضوع، وإنما يعطيك واحد الشيء الومضة، ثم يقول لك اذهب إلى العمل، اذهب إلى الذوق. شو الحديث؟ ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. طب وما دوش يروح يقول والله إلا أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. يعني قال له الآن تقش تكثر في راسك، وإنما ابحث عن المفيد في الموضوع. ما هو المفيد في الموضوع؟ هو أن تعمل. لأنه الآن سر المسألة وين راهي؟ ماذا كتب الله لي؟ هذا هو السؤال. يعني أنا الآن ذكرني قاعد، شحال ربي كتب لي حياتي؟ هل أستطيع أن أجزي؟ شو حد يقدر يقول بلي أنا ربي كتب لي نعيش 60 ولا 70 ولا أقل ولا أكثر؟ قادر نخرج منها نموت، قادر نقعد شاهد على هذا الدنيا على 100 سنة القدام، حتى ما يعرف، صح ولا لا؟ فأنا الآن لا أعرف. إذن هذا الذي كتبه الله أنا لا أعرفه أبدا. كتب لي رزقي، وش نأكل وش نشرب وش كنا أولادي وكيف هيكونوا وحياتي وسكناني وكل شيء، وعملي اليوم نبدأ نصلي العشاء وغدوة بالك نرقد وما نصليهاش، وممكن نصوم هذا العام صمت رمضان، والعام الجاي بالك نكون مريض، وبالك العام الجاي نكون مسافر، والعام الجاي ما نعقد الحج ولا من الحج، وش الأشياء قاعد كتبها لي الله تعالى، لكن أنا لا أعرف الحد الساعة لا شيء، صح ولا لا؟ إذن ما هو المقصود؟ نقعد تاكل على المعلومة هذه ونبدأ نقول يا ودي أنا ما دام ربي كتب لي العمل نتاعي والرزق نتاعي خلاص والله ماني مداويها، ولا نروح نداوي؟ هذا هو المسألة. المسألة هنا، هل المسألة تبقى تبحث أنت يا ربي وش كتب لك، ولا تبحث ما الذي يجب عليك أن تعتقده؟ السنة النبوية تحيل دائما إلى هذا المعنى، وهو أن تبحث دائما على العمل. والعلماء كانوا يحذرون من البحث في القضاء والقدر، هذا البحث النظري الذي لا يفضي إلا إلى مزيد من الشك. شوف مثال على ذلك. قال في عبد الله بن عمر سئل عن القضاء وعن القدر، فقال: شيء أراد الله أن لا يطلعكم عليه، فلا تريد من الله ما أبى عليكم. حاجة ربي ما حبش يوريها لكم، ملك قدر ربي يقول لكم يهودي كي تنزال كل واحد عنده لي ساعة وش نح يدير، وعنده ديلي نتاعو. قال انت شو كيما راك عندك انت تشري حاجة يقول لك لمدة صلاحية نتاعها 3 شهور ولا 3 سنين تخلص لادات فلانية وخلاص هكذا. كان قادر الله تعالى كي نزادو كل واحد كيشغل هكذا مكتوبة في جبينه ولا توالو في الكتالوج ولا مش عارف ربي يخلقها. قال بلي راك حتعيش نتايا 60 سنة و10 شهور و3 ايام و12 سنة وتموت وتبدا تحسن. ممكن، لكن هل هذا مطلوب؟ قال وش قال هنا عبد الله بن عمر؟ قال: شيء أبى الله أن يطلعكم عليه، ما حبش من الأول يوريه لكم. لماذا؟ لماذا لا يشاء الله سبحانه وتعالى؟ ممكن حكم كثير على كل حال، لكن من أهم الحكم في هذا لو أن الله أطلعنا على جزء من الغيب نهبه، واحد ما يقدرش يستعقله. تخيل معي لو أنك أنت الآن خارج من داركم الصبح وفرحان دايز لاري البحر، وراك عارف باللي اليوم يموت وقع في رصيده، وتروح كيف عليك وفرحان ولا ماكش فرحان ما يهمناش، بصح عارف باللي حتموت ودايز لاري كل ولادك ومرتك للموت، ولا تستطيع تغيير القضاء ياك هكا. صح ربي ولا خاطر علينا الامور هذه التعميه هذا الجهل، خارج ماكش عارف شي يكتب لك ربي، لا تروح وتولي ولا تروح وتقعد، صح ولا لا؟ يخلكم تشوفوا قصص تاع الناس هكا. لو كان واحد مثلا عارف روحه باللي كيما اصرى لهذا الطفل اللي مات البارح ربي يرحمه، وكان عارف روحه باللي يروح للبلاصه هذيك للشط ويطيح من البلاصه عاليه زعما يروح، ربي كان كاتب هذا قبل ان يولد، قبل ان يولد ابواه، وقبل ان يولد جدوده وما الى ذلك، صح ولا لا؟ بصح حنا لو كان تخيل باللي ربي لو كان طلعك على الموضوع هذا يقول لك يا ودي ها ياك تشوف فيها هكذا بدي حتموت في هذا السفر تاعك الان، وتروح وتروح وتنتهي في ذيك النهار. خلينا من هذه، قول لي راح تعقب العام، راك عارف بلي تموت مثلا في 2023 او دخل 2023، راح تعقب العام، راح تعقب الشهر، راح تعقب السنه، هذا هو موت والمرض والجهد. تخيل واحد زعما الان راهو يقرا صح راهو عارف، هو عارف بدي مش حجب الباك ربي يطلعه، صح لازم هو يقرا لانه مكتوب عليه يقرا ومكتوب عليه ما يجيبش الباك، كيف يولي داير هذا؟ يمرض ولا ما يمرضش من عقله؟ يولي يشوف روحه بانه يعبث. ولذلك حكمه الله تعالى ما هي؟ انه اخفى عليك هذه الاشياء كامله، تسكر لك الطريق والمعرفه اليها كامله. إذن قلت أن من أهم الحكم هو أن الله سبحانه وتعالى أخفى علينا هذه المعلومات حتى لا تفسد حياته، حتى لا تفسد حياة الناس بالاطلاع على هذه الغيوب. وشوفوا سبحان الله من الحكم العجيب، من القصص العجيبة اللي وقعت في هذا السياق اللي نحكي عليه الآن، قصة التي وقعت في سيدنا علي بن أبي طالب. نهار لباد في مكان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحسن أبو بكر وقال علي ارقد في فلسطين، قال له الحقني غدا إلى المدينة، الحقني غدا إلى المدينة. وجاءوا الكفار يحوسوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويزدموا عليه في الدار، وتعرفوا القصة كامل يعني، دخلوا له الدار ورايحين يضربوه وكشفوا الغطاء هذاك، لقوا علي بن أبي طالب نائم في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. سئل علي بن أبي طالب بعد ذلك على شعوره في ذلك الليلة، قال لهم ولا ليلة كنت فيها كما نقولوا في الدرجة نتاعنا في قصويا وفور وحاس بواحد الإحساس كما ذلك الليلة. علاه؟ لأنه كان ضامن بلي يعيش غدوة، صح؟ قال له حدني غدوة، وهذا صادق المصدوق كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود. بس أنت كي تجي ترقد ضامن تعيش؟ حتى ما هو ضامن، ضامن قادر يعني في ذلك اللحظة تموت قادر تصبح حي، لكن هو لما قال له صبح كي يروحوا هما روح طريق المدينة والحقنا للمدينة، عارف باللي يتلاقى النبي صلى الله عليه وسلم وراه حي في ذلك الليلة. هذا المعنى هو اللي يعطي لك القضاء والقدر، وأنه مما أخفاه الله تعالى كما قال سيدنا عبد الله بن عمر. كذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وسأله عن القدر فقال طريق مظلم فلا تسلكه. قال أخبرني عن القدر مرة أخرى. قال بحر عميق فلا تلجه. قال فأخبرني عن القدر. قال سر الله فلا تكلفه. فيما تدش تفهمه ويتعبك، ولو كانت تقعد كمل تراست فيه ماكش حتخرج في حاجة مفيدة هنايا. والمقصود ما هو؟ هو أن تتذوق فقط، أن تعيش. والسر المسألة ما هو اللي كنا نتكلم عليه كله؟ ما هو؟ هو قوله سبحانه وتعالى آية عجيبة، لا يسأل عما يفعل إيه؟ برك وهم يسألون. ربي واحد ما سألوش، قال اكترت لك كنت دير كذا ما دير كذا، تأكل كذا تشرب كذا، رزق نتاعك يزيد رزق نتاعك ينقص، في ذاك النهار العام تاعك اللي وتعاق فوق ذا تزيد العام الثاني يزيد لك ينقص لك، ماكش عارف روحك قاعد تفرك. هو سبحانه وتعالى ما تقدرش تقول له يا ربي انا علاه، انا من عرض الناس كامل نحيت لي ذري، انا من عرض الناس كامل ضربتني زوالي، انا من عرض الناس كامل سكنتني في الضيق، انا من عرض الناس كامل بليتني بالمرض، انا من عرض الناس والاخرين، تقدر تقول هذه لله؟ لا، لا يسأل عما يفعل واحنا نسأل وهم وش قال عليهم الله سبحانه وتعالى يسألون. إذن يسألون لازم تخمم أنت وش جاوب. قال يا ربي أنا الآن صليت خاطر أنت قلت لي نبيك أخبرني بعت على ذلك الحاجة اللي يسموها حرام الزنا وشرب الخمر والمخدرات وما إلى ذلك، خطر هنا جاء التحذير والنهي عنها في كتابك وسنة رسولك، أنا هكذا درت، فأنت الآن أنا أتوقع وأنتظر جزاء منك ولا تعاقبني، صح ولا لا؟ أنا أسأل عن هذا، فلذلك يجب أن تكون أعمالي مبررة أمام الله. أما هو سبحانه وتعالى فإنه الملك، لا أحد يجبره على شيء، فلا يسأل عما يفعل. ولذلك قال علماءنا لو شاء الله أن يعذب الطائع ويدخله النار لفعل ولكان غير ظالم له، صح ما يديرهاش سبحانه وتعالى فضلا منه. قال ذاك الإنسان اللي طائع ويصلي ويصوم عمر ما دار حرام، قال ربي بانت له، قال تدخل النار، يدخل النار مش حقه، لكن الله فضلا تفضلا منه مزية يعني بالدرجة نتاعنا، قال هؤلاء يدخلون إلى الجنة وأعاملهم برحمتي. والآخر لو شاء أن يدخل الكافر إلى الجنة لا أدخله حتى يقول له كلمة، لأنه هو ملك الملك، صح ولا لا؟ فلذلك لما نفهموا هذه القاعدة حين نريحوا. هذه سر المسألة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا فهمناها أنا ما روحش نبحث علاش الله تعالى مد لفلان وحرمني أنا، ولا علاش حرم لفلان ومد لفلان، وتبدأ تبحث في هذه الأمور لأنها لا توجد فيها جواب ولا تعرف الحكمة من ذلك أبدا. هذه نقطة. النقطة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. زوج حويج احنا الان لا يسأل عما يفعل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ذكر القدر فامسكوا. ما تبقاش تصفي راسك وتبقى تقول لا لا وكذا وكذا. اللي معروف فيها احنا اللي نقدروا نقولوها ونعرفوها ان القضاء والقدر رتبة بين الجبر والاختيار، بين انك مجبور وبين انك مختار. وربي كيف ما دار لك ماهوش ظالم، وما كش مجبور بمعنى انك انت الان كش واحد فيكم بين قوسين، هاي يشوفوها من تالي قبل ما يلحقنا الوقت، كش واحد في الناس يحس بانه مجبور على المعصيه؟ يعني هاي قدامي قرعه شراب، نحس يدي تاكل باش نقبضها ونشرب، حتى ما يجي في بالو. ما هو الدليل على انه هذا الامر ليس اجباريا؟ لان الان زعما راني حنلفت القرعه باه نشرب، ولا راني حندير السرقه راني حنسرق، بمجرد ما يدخل غير متغير واحد اخر في هذه اللحظه نبدل قرار. هاني دخلت الان السوبيرات وبان لي بلي نروح نسرق الان كاش حاجه من الحانوت، جبتها حنديرها في جيبي، شفت الكاميرا حطيتها. مجبر ولا مختار؟ مختار، يعني عندي الاراده اني رفضت المعصيه، صح ولا لا؟ جيت وقعد تصلي، كاش واحد جا ليكم الان حسيت بلي واحد يطبع فيك باجي تصلي العشاء؟ ارادتك هذه اللحظه كونك انت الان لا تحس بانك مجبر على فعل من الافعال هي سر التكليف. برك لو كان تحس في لحظه من اللحظات بانك مجبر على فعل شيء، الله يفرض عليك التكليف خلاص، لكن لا اسم ولا حد اخر. حطوا لي كابوس في راسي وقال لك شرب الشراب، مجبر ولا مش مجبر؟ مجبر. كان اسم ولا ما كانش؟ ما كانش اسم. سوا ما كانش حساب. كما وقع سيدنا عمار بن ياسر السيف في رقبته وسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فسبه راح يعتذر، قال له لا لا انعاد فعد، مجبر ما كانش اسم في الموضوع. اذا هذا سر المساله، هو ان الامر تاع القضاء والقدر هو رتبه بين الجبر والاختيار. هذه اللي فهمنا برك. وفي المجالس القادمه باذن الله تعالى راح يكون موضوعنا عن القضاء والقدر تذوقا وليس تعلما، كيفاش نعيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى الايمان بالقضاء معنى الايمان بالقدر كما اخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.